بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 86 من قصة الخلافة الراشدة، وهي في نفس الوقت الحلقة 5 من قصة فتح مصر. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا بالنسبة لفتح مصر، وهو الحقيقة مهم بالنسبة لأي دراسة لأي جزئية من جزئيات التاريخ. النهاردة احنا هنسقطها على مصر، وفي الحلقات أخرى ممكن نبقى نسقطها على بقية يعني مراحل التاريخ المختلفة. هنتكلم النهاردة على روايات فتح مصر، يعني احنا منين عرفنا تفاصيل قصة فتح مصر. الحقيقة الموضوع ده الناس كتير بتسأل عنه، بتسأل عن المصادر، يعني بتسأل عن ان انت منين بنعرف قصة، اي قصة من قصص التاريخ بشكل عام، سواء كانت قصة في العهد النبوي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قصة في عهد الخلفاء الراشدين زي ما احنا بنشتغل دلوقتي، أو قصة في مراحل التاريخ المختلفة بقى في تاريخ الدولة الأموية أو العباسية أو المماليك أو غيرها، أو قصة من قصص التاريخ الإنساني، يعني بنتكلم على قصة في التاريخ الصيني، في التاريخ الأوروبي، في التاريخ الأمريكي. يعني إزاي بنوصل للمعلومة؟ المعلومات دي أو القصص دي حصلت من 1000 سنة أو 2000 سنة وجايز أكتر، فبنعرف منين التفاصيل دي. والنهاردة نتكلم على هذا الموضوع، ونتكلم بشكل أخص على قصة فتح مصر، يعني احنا منين عرفنا التفاصيل اللي هنذكرها في قصة فتح مصر. انا عارف ان الموضوع ده ممكن شوية يكون صعب، بعض الناس ممكن تعتقد ان هو يعني خروج عن القصص اللي عايز يسمعها والحكايات والروايات، لكن انا الحقيقة انا اعتبر جمهور القناة جمهور مثقف ينطبق عليه كلمة طالب العلم أو العالم، لأن الموضوعات موضوعات صعبة. وأنا يعني بشكركم على المتابعة في يعني في ظل الأشياء الكتيرة جدا اللي موجودة على اليوتيوب وعلى الفيديوهات بشكل عام اللي موجودة في الإنترنت. بتلاقي في ناس حريصة أنها تسمع تفاصيل فتح قصة فتح مصر أو قصة الخلافة الراشدة أو أشياء عن عمر أو أبو بكر، أو في ظل هذا الزخم الضخم قوي اللي موجود. يعني أنا صراحة أحيي يعني الجمهور على الالتزام بالمتابعة، فأنا بعتبر هذا جمهور طلبة علم أو جمهور من العلماء اللي يريدوا أن يزيدوا من العلم ومن طريقة التحصيل. فبتكلم النهاردة على هذا الموضوع، وأنا متأكد أن هو الموضوع هيكون مهم بالنسبة للمشاهدين إن شاء الله رب العالمين. الحاجة الثانية أن العودة إلى المصادر أمر مهم جدا، يعني أنا اتعلمت هذا الموضوع حتى من دراسة الطب، ما اقدرش اقول معلومة طبية من غير ما يكون عندي مرجع لهذه المعلومة، والورقة العلمية بتسقط قيمتها تماما اذا لم تكن مؤيدة بمصادر موثوقة وواضحة وصريحة في هذا الامر. فعشان كده برضو انا بأسقط هذا على التاريخ، والتاريخ مهم جدا جدا انك تعرف مصادره. وبرضو في نفس الوقت انا بقول لكم ان ده جزء من تاريخ مصر، يعني الكلام اللي هنتكلم عليه دلوقتي في مصادر اللي اتكلمت على فتح مصر هيجرنا لبعض التفصيلات في بعض الأسماء، بعض الكتب، بعض المعلومات اللي هي برضو لها علاقة بتاريخ مصر، لأن الناس اللي رووا هذه الأحداث عاشوا في مصر، فبيبين لنا برضو شيء من الفكرة عن تاريخ مصر في القرون الأولى، القرون الإسلامية الأولى. طيب، بنتكلم في الأول، بنقول الرواية التاريخية بشكل عام، يعني بشكل عام لما اجي اتكلم على التاريخ محتاج اعرف حاجتين، محتاج اعرف المعلومة نفسها اللي هي بنسميها متن المعلومة، وسند المعلومة، يعني المعلومة دي مين اللي رواها لينا، مين اللي حكاها لينا. احنا بنعمل كده في الحديث النبوي، يعني الحديث النبوي يعني ايه حديث؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني ايه؟ معناه ان هو في متن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة معينة، قال مثلا إنما الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، هذا متن الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قاله أحد الصحابة يصف حال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصف شكل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله بنسميه حديث. الحديث ده مكون من حاجتين، المتن اللي هو النص ده، والسند. إيه السند ده؟ السند اللي هو المجموعة من الرواة اللي سمعوا القصة من الرسول صلى الله عليه وسلم او سمعوا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوه لواحد للتاني للتالت لحد ما وصل لواحد كتبه في كتاب. يعني مثلا الامام مالك في موطئه مثلا، الامام مالك سمع من نافع مولى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالامام مالك يكتب ان هو مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده السند. السند ده لازم يكون فيه متصف بالصفات عشان انا اقدر اقبل هذه الرواية. لازم السند الافراد بتوع دولت كلهم يكونوا صالحين، يكونوا معدلين، يكونوا افاضل من ناحية امرين رئيسيين. الامر الاول الاتقان، ان يكون عنده قدرة على الحفظ، قدرة على النقل، قدرة على الفهم، متقن لصناعة او لعلم نقل الحديث او الحاجة. والحاجة التانية يكون امين عشان ما يبقاش هو متقن للموضوع لكن يدلس عليا، يخبي عليا امر من الامور، يكذب في امر من الامور كده. فلازم يكون صالح السند ده من ناحية ان هو الرجل نفسه متقن حافظ جيد، ده دي صفة رئيسية. والصفة التانية الرئيسية جدا انه يكون امين في هذا النقل، صدوق ما بيكذبش. فإذا كان متوفر في الاثنين دولت فخلاص هو الراجل ده صالح. الراجل ده وطبعا ليها درجات، يعني في ناس ثقات وفي أوثق الناس وفي تحت كده، يعني فيها درجات. وبرضو في حاجة مهمة جدا ان يكون السند متصل. يعني ايه متصل؟ يعني ده سمع من ده وده سمع من ده وده سمع، كل واحد سمع من التاني، ما يكونش في فجوة ما بين راوي والتاني بحيث انا مش عارف مين اللي وصل المعلومة للراوي الاخير، لان هما مش متصلين ببعض. اولا جايز فترة زمنية مختلفة، واحد مات سنة 80 واللي بيروي عنه اتولد مثلا سنة 90، يبقى اكيد ما سمعش منه. في واحد واسطة في النص، مين اللي في النص؟ احنا مش عارفين. يبقى السنة دينا منقطع. ساعات الانقطاع بيبقى طويل، يعني بقى منقطع على مرحلتين مش مرحلة واحدة، يعني في اتنين رواية رووا لبعض عشان يوصلوا له، ده طبعا يزيد من ضعف السند. فلازم يكون السند متصل. احنا في الحديث النبوي بنهتم جدا جدا بالتفصيلة ديت، ان يكون الحديث منقول نقل سليم صحيح من اوله لاخره لحد ما وصل للبخاري فكتبه، او وصل لمسلم فكتبه، او للترمذي او للنسائي او لاي حد من كتب السنن فكتب المعلومة ديت. ده في الحديث مهم جدا جدا، لاننا بناخد من الحديث دين، بناخد شرع. فلازم يكون انت متأكد ان انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بما اراده الله عز وجل. فالعلماء بتوع الحديث اهتموا بهذا الامر اهتماما كبيرا، غربلوا كل الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا ان ده صحيح وان ده حسن، يعني اقل من الصحيح شوية، وده ضعيف. والصحيح لدرجات، والحسن لدرجات، والضعيف لدرجات كتيرة جدا. تفصيل علم كبير جدا، علم الحديث أو علم الرواية والدراية، يعني موضوع ضخم. إحنا في التاريخ مفروض إننا المفروض يعني علميا نسقط هذا الكلام على التاريخ، يعني إن أنا يكون عندي في رواية القصة التاريخية متن معين حصلت في القصة، فيه شافها واحد معين في زمن حدوث القصة، شاهد عيان يعني حكى القصة زي ما شافها، وبعدين حكاها لحد، والحد حكاها لحد، والحد حكاها لحد، لحد ما وصلت للمؤلف بتاع الكتاب اللي كتبها في كتاب. المفروض يكون السند ده كله متصل، والناس دي كلها كويسة. الناس دي كلها كويسة من ناحية الحفظ ومن ناحية الأمانة، أو من ناحية الإتقان، إتقان الصنعة نفسه، راجل شغلته كده وفاهم بيعملها إزاي، وأمين. بيني وبينكم لو احنا عملنا الكلام ده على التاريخ مش هنكتب ولا كتاب تاريخ، ولا كتاب تاريخ هينفع كده، لان التاريخ لما جه كتب ما تكتبش بهذا الاهتمام الذي كتب به الحديث النبوي. عدت عقود كثيرة، العقد اللي هو 10 سنين، عدت عقود كثيرة وجايز احيانا قرون كثيرة قبل أن يكتب التاريخ في قصص كثيرة جدا جدا. وبالتالي صار عندي السند بتاع الروايات في معظم مراحل التاريخ ما هوش سند يعني كامل زي الحديث. يعني الناس اللي بتحاول أنها تعمل اسقاط طريقة الحديث على التاريخ بتجد صعوبات ضخمة جدا جدا في معظم الأحوال. وأنا بقول إن تاريخ مصر ما هوش مختلف عن كده كتير، يعني مش مختلف عن اللي أنا بقوله، على الصعوبات اللي بقولها ديت. فعلا الروايات اللي لما ترجع لها اللي اتكلمت على فتح مصر، لو أنت هتقيمها من ناحية الحديث، من ناحية طريقة الحديث النبوي، هتلاقي معظم الروايات ما كانش كلها ضعيفة، يعني ما عندكش يقين 100% ان الرواية دي حصلت بهذا التفصيل. احنا بنشوف شواهد بقى تقول لنا ان الموضوع حصل ولا ما حصلش، لكن لو انا هقيم الرواية لوحدها كده مجردة، هتيجي تقول لي والله عمرو بن العاص دخل مصر في سنة مثلا 19 هجرية في عيد الاضحى، كان في العريش، وبعدين بعد كده دخل على الفارما وحصر الفارما شهر، وبعد كده نزل الفارما ديت جنب بورسعيد، قبل بورسعيد بشويه، بعد كده نزل على بلبيس وقعد حوالين بلبيس شهر، وبعدين نزل على حصن بابليون اللي هو موجود في القاهره دلوقتي وقعد حوالي 7 شهور، وبعد كده طلع اسكندريه وقعد في اسكندريه 2 أو 3 حسب الروايات المختلفه. كل واحده، كل معلومه من دولت ليها روايه. ما تيجي ترجع للروايه نفسها وتسقطها على طريقه أهل الحديث، هتلاقي ما تنفعش، الرواية غير صح، يعني غير صحيحة بالمقاييس العلمية بتاعت الحديث. ده من المشهور جدا جدا في الروايات اللي بتكلم على فتح مصر، إن الراوي الأول، أول واحد كتب، بيبقى في القرن الثاني الهجري. مستوعبين هذه المعلومة؟ يعني أشهر رواة في تاريخ مصر يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هذا توفي تقريبا 111 هجرية، يعني بنتكلم على أول القرن الثاني، يعني والقصص قصة مصر بنتكلم إن هي حصلت في سنة 20 هجرية، 21 هجرية، 22 هجرية في الأيام ديت. فهو الراجل يعني الذي روى كثيرا عن أحوال فتح مصر، بينه وبين الحدث حوالي 80 سنة أو 90 سنة أو جايز 100 سنة، بينه وبين التفاصيل اللي هو بيحكيها. هو راجل عظيم جدا، يزيد نبي حبيب من أعظم علماء مصر، من أبرز وجوه العلماء في القرن الثاني الهجري كله، فإحنا مطمئنين ليه. لكن هو سمع من مين؟ إحنا مش عارفين. سمع من واحد، والواحد سمع من واحد، والواحد سمع من واحد، أو سمع من واحد عن واحد، يعني في عشان يوصل للحدث محتاج يجيلين يا ثلاثة عشان يسمع الحدث. وطبعا ده معناه من الناحية الحديثية، لو أنا بتكلم على حديث، الرواية دي ما تنفعش. لكن يا أخوانا في التاريخ إحنا ما بناخدش الموضوع زي الحديث تماما. لو إحنا خدناه زي الحديث تماما يسقط التاريخ كله، يسقط التاريخ الإسلامي أو معظمه. مفيش عندنا روايات متصلة كده تقدر تكون لك قصة حدث، مفيش، دايما بيكون في انقطاع في اماكن مختلفه، او في بدايه القصه موجوده من وقت متاخر عن القصه. ده المشهور في روايات. عشان كده الموضوع صعب، الموضوع محتاج دراسه قويه جدا، انك انت تشوف روايات مختلفه بطرق مختلفه، تشوف بقى ان يزيد بن ابي حبيب روى القصه دي بالطريقه الفلانيه، والليث بن سعد اللي هو كان بعديه بشويه روى القصة هو كمان بطريقة مقربة بس من طريق تاني. يبقى إذن يزيد بن أبي حبيب سمع من واحد القصة، ورجع الليث بن سعد سمعها من واحد تاني من سكة تانية بنفس التفاصيل أو تفاصيل قريبة، وبعدين ممكن ألاقي واحد تالت سمعها برضو بتفاصيل قريبة، فأقدر أجيب ده مع ده مع ده وأقول آه لا، غالبا ده هذا يشهد لهذا، لشواهد بيسموها شواهد، فالقصة دي تشهد للقصة دي والقصة دي، وأقدر أكون في الآخر القصة التي يغلب على ظني أنها حدثت بهذه الصورة. شوف قد ايه الموضوع صعب، لعلنا ان شاء الله في الحلقه دي او الحلقه اللي جايه نتعرض لبعض الارقام وبعض الاسماء للناس اللي اشتغلوا في روايه قصه فتح مصر، عشان نعرف قد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا. وبالتالي انت ما ينفعش انك تاخد معلومه كده عابره من موجوده من اي كتاب وتقول والله انا قرات في كتاب كذا ان حصل كذا كذا في فتح مصر، او في اي قصه من قصص التاريخ، لان ممكن يكون في السند ده شخصيه كذابه او شخصيه وضاعه، يعني تضع الاحاديث بتالفها، بتالف الروايه وبتنسبها الى اصحابها، فممكن يكون السند فيه حد ضعيف او السند منقطع وما فيش حاجه ما تشهد يشهد له. عشان كده احنا بنقول ان في الروايه التاريخيه وان كنا لا ناخذ بنفس المعايير الدقيقه جدا التي اخذ بها علماء الحديث، لكن بنحترم السند وبنحاول ندور على اقرب سند صحيح وصل لنا المعلومه ديت. فمن ناحيه العلميه السند ضعيف. طب انا ممكن استعين بالسند الضعيف ده في فهم قصه فتح مصر او اي قصه من القصص؟ ممكن، بس بضوابط، يعني انا احط بعض الضوابط عشان ما اضيقش على نفسي. على فكره الكلام اللي بقوله ده الامه الاسلاميه وصلت فيه للقمه، يعني اللي انا بقوله ده مع ان السند ممكن يبقى ضعيف ومنقطع وغير متصل في بعض الاماكن وفي بعض الناس المشكوك شويه في امرها، الكلام ده مش موجود بالمره في التاريخ غير الاسلامي اصلا. التاريخ الاسلامي ما فيهوش سند اساسا، يعني ما عندهمش علم الاسناد، هذا علم اختص الله عز وجل به امه الاسلام. احنا بس الوحيدين في العالم كله اللي عندنا موضوع ان فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما وصل للقصه. التاريخ الغربي او التاريخ الصيني او التاريخ البيزنطي او التاريخ الفارسي ما فيهوش الكلام ده. بيبقى المؤرخ بيقعد يكتب كتاب مثلا من المؤرخ البيزنطي، بيكتب على الاحداث في الدوله البيزنطيه لمده 200 300 سنه 500 سنه 1000 سنه بدون ما يذكر اي سند بالمرة. هو بيكتب القصة كلها كده على بعضها من غير أي مصدر رجال ولا حد حكاله ولا بيقول لك مين حكى عن مين، فأنت القصة كلها ممكن تبقى مشوهة تماما، أنت ما أنتش عارف، أنت محكوم بدماغ الرجل الذي كتب وخلاص. لكن احنا عندنا في الأمة الإسلامية الحمد لله في تاريخ الإسلام ربنا أكرمنا بموضوع الإسناد ده، علم الإسناد، وتخصص فيه ناس كتيرة جدا، علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، بحيث انهم يعرفوا القصة ديت مين اللي سمعها اللي وصلها لحد المؤلف اللي كتب ده. لا ترجع لتاريخ الأمم والملوك للطبري هتلاقي فيه دايما يجيب الإسناد، ترجع للكامل في التاريخ لابن الأثير بيجيب الإسناد. معظم الكتب اللي هي اللي بنعتمد عليها اعتماد كبير في فهم حركة التاريخ بيكون جايب الإسناد. الإسناد ده بقى ممكن يكون في ناس ضعفاء وناس أفاضل صدوقين متقنين، ممكن يكون فيه منقطع، ممكن يكون فيه متصل، بس أفضل من لا شيء، مش موجود خالص. فطبعا احنا عندنا الأمة الإسلامية الحمد لله فيها يعني خير كبير جدا وعلم فريد، احنا بنستغل هذا العلم وبنستفيد به في تحقيق الرواية التاريخية. أنا قلت إن يكون عندي في السند الضعيف ده ضوابط. لما أجي أتكلم على فتح مصر وبسمع قصة مثلا قالها عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم اللي هو أشهر الرواة عن تاريخ مصر كله، اللي هو الأشهر كتاب اتكتب عن تاريخ مصر هو اللي كتبه الراجل ده عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم. ما جاء أبص للكتاب بتاعه ألاقي دايما يجيب السند الرواية بتاعته، سند الرواية، ونقدر نعرف منها مين الصحيح ومين الضعيف من الروايات. فقلنا ان في ضوابط. ايه الضوابط ديت؟ انا يعني ازاي اخد رواية ضعيفة؟ انا عارف ان هي ضعيفة، ازاي اخدها؟ قال لك اول شيء ان يكون الضعف ده مش شديد، يعني ما يكونش الضعف وعلى فكرة كان ده برضو بينطبق على الحديث النبوي، احيانا بياخدوا بالحديث الضعيف في الحديث النبوي في امور الفقه وبيكون ليه ضوابط. الضوابط ديت ان يكون اول حاجه ما يكونش شديد الضعف. يعني ايه شديد الضعف؟ يعني ما يكونش مثلا في وضاع او كذاب في السند، فده بيخلي الحديث شديد الضعف. انا عارف ان في واحد من سلسله الرواه ده كذاب، طب انا ما جايز هو بيالف الكلام ده كله او وضاع بيضع الاحاديث يعني او بيضع الروايات، فدي اول شيء الا يكون الضعف شديدا. هدي اول ايه ديت اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الراوي ما يكونش متهم بشيء معين هو بيروي عنه. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا افرض واحد من الخوارج وبيروي قصه عن الخوارج، يبقى اكيد هيحاطط فكره في القصه، فاذا كان هو ممكن ياخد منه في موضوعات اخرى غير الموضوع ده، غير موضوع قصته عن الخوارج، لان قصته عن الخوارج ممكن يكون فيها هوى نتيجة ان هو اصلا من الخوارج او واحد من الشيعة بيروي قصة معينة، ما ينفعش اخد منه رواية معينة فيها تفاصيل شيعية، لان ممكن التفاصيل دي تكون يعني على هواه هو. فلو كان المتهم ده الراوي ده متهم بامر معين ممكن اخد منه امور اخرى، لكن ما اخدش منه رواية عن الامر اللي هو متهم به، الامر اللي انا انتقصت عدلته بسببه. فديت ايه، ديت برضو نقطة مهمة. برضو ما يكونش في الباب اللي انا بروي عنه ما يغني عن هذه الرواية. يعني انا بجيب رواية ضعيفة وعندي في الباب ده رواية صحيحة، خلاص ما لهاش لازمة الرواية الضعيفة. اذا كان عندي رواية صحيحة اخدها، وبفيش داعي ان انا اخد الروايات الضعيفة طالما ان عندي روايات صحيحة. برضو لازم الرواية ما تتعارضش مع ما صح من اخبار. لأن يعني عندي رواية صحيحة بتقول إن الخبر الفلاني حصل فيه كذا كذا كذا، ما ينفعش بقى أجيب رواية تانية ضعيفة بتتعارض مع الرواية الصحيحة وأحطهم في الباب واحد. خلاص إذا كان عندي ما يغني من الصحيح مفيش داعي إن أنا أخد الضعيف. في الرواية التاريخية احنا بنزود حاجة تانية عن الحديث النبوي، إن الرواية لازم تتفق مع العقل والمنطق والتحليل والنتائج. الكلام ده في الحديث النبوي لا، الحديث النبوي لو صحيح انا باخد بالحديث النبوي الصحيح حتى لو كان عقلي مش متقبله، يعني عقلي مش قادر يستوعب التفصيل، خلاص بس النص صحيح، المتن صحيح والرواه السند كله سليم، لا خلاص باخده. زي يعني مثلا الاسراء والمعراج مثلا، انا بكمل الاسراء والمعراج، انا عندي روايه صحيحه، الرواية بتوعهم كلهم ما شاء الله من أول الراوي اللي شاف الحدث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لحد اللي نقله لحد ما وصل كامل البخاري أو مسلم أو الترمذي، السند كله صحيح. والرواية بتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع من مكة إلى القدس في جزء من الليل، وبعد كده طلع إلى السماء السابعة مرورا بالسماوات بقى الأولى والثانية لحد ما وصل إلى سدرة المنتهى بعد السماء. الكلام ده كله أنا عقلك مستوعبه أو مش مستوعبه، الرواية صحيحة إذن الحدث حصل بهذه الصورة. في التاريخ ما بنعملش كده، في التاريخ ما بناخدش يعني القصص إلا إذا كانت متفقة مع المنطق، لأن في أساطير كتيرة جدا جدا دخلها الناس وسط الروايات، فلو كانت القصة فيها أسطورة وهي السند بتاعها ضعيف فما ينفعش ان انا اخد بهذا السند في القصه. فديت يعني ديت مقدمه بتكلم فيها على ان الموضوع مهم جدا، ان انا لما اجي اتكلم على فتح مصر او على غيره من الفتوح ان انا اعتبر بالسند واهتم جدا بيه وادور عليه، لكن اكون من جوايا عارف ان ما فيش عندي قصه تاريخيه لا في فتح مصر ولا في فتح فارس ولا في فتح الشام ولا في غيره موثقه تمام التوثيق بطريقه اهل الحديث. هتلاقي طبعا بعض الروايات موجوده، بس هذه الروايات لا، روايات صحيحه يعني لا تكون القصه بشكل عام، لان التاريخ ما بداش يتكتب بشكل حرفي وممنهج الا جايز في اواخر القرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري وبعد كده الرابع كمان، يعني في فتره النشاط العلمي ديت بدات متاخره بالنسبه للتاريخ. اللي موجود من التاريخ مكتوب من القرن الاول الهجري قليل جدا جدا، والناس كلها كانت مهتميه جدا بالقران والسنه وعندهم حق، لان احنا لسه التشريع نازل ولسه العهد قريب برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس همها تعرف دينها، فكل العلماء مركزين على موضوع القران وتفسير القران وقراءات القران ومعاني القران يعني كده، ومهتمين بالسنة النبوية، وموضوع التاريخ ده سقط من الناس وما انتبهوش إليه إلا متأخرا بعد مرور قرن على الأحداث، فعشان كده حصلت المشكلة اللي بنتكلم عليها ديت. طيب في نقطة تانية جدا مهمة جدا برضو لما نتكلم على تاريخ فتح مصر. لما أجي أتكلم على تاريخ فتح مصر يفضل جدا جدا إن أنت تتكلم عن مؤلفين مصريين عاشوا في البلد وكتبوا عن الحدث، حتى لو كان الحدث حصل قبلهم بمية سنة أو 150 سنة. فتقدم رواية المصري على عن قصة فتح مصر على رواية واحد تاني من العلماء كان عايش في العراق أو عايش في الشام أو عايش في الحجاز أو في أي مكان في العالم كتب عن مصر، أو حتى في الأندلس زي ابن خلدون أو في أي مكان، واحد كتب عن قصة فتح مصر وما هوش عايش فيها، روايته بتبقى أضعف عندنا من الراوي اللي عاش في مصر وكتب عنها. ليه؟ لأن الراوي اللي عاش في مصر ده من العلماء اللي عايش معاهم وتعلم على أيديهم، ومن الجو العام في البلد كلها عارف معلومات معينة ما وصلتش للناس اللي عايشين برا البلد، فعشان كده تقدم روايته. الكلام ده مش خاص بس بمصر، لما كان مثلا فتح المغرب مثلا أو قصة في تاريخ المغرب القديم، يبقى الناس المغاربة اللي هم عاشوا في البلد شيوخهم مغاربة وشيوخ شيوخهم مغاربة، والجو العام في البلد كله بيعرف تفاصيل معينة عن القصة ما اتكتبتش في الكتب لكن أهل البلد عرفوها، بيبقى روايتهم أوثق من غيرهم. فعشان كده لما نيجي نتكلم على قصة فتح مصر لازم نقدم الكتب التي كتبت على أيدي مصريين عاشوا في مصر، حتى وإن كانوا عاشوا بعد الحدث بمئة سنة أو 150 سنة. الكلام ده على فكرة معتبر جدا جدا حتى في الفقه، تخيل. يعني في الفقه مثلا الإمام مالك رحمه الله عاش في القرن الثاني الهجري، فبياخد إيه أصول الفقه عند الإمام مالك؟ أصول الفقه عند الإمام مالك كتير، يعني 11 أصل بياخد منه. طبعا الأصول الأربعة الأولى اللي هي متفق عليها لمعظم الفقهاء بيمشوا عليها، اللي هي القرآن الكريم والسنة المطهرة، الاجتهاد، القياس. طبعا القرآن الكريم والسنة المطهرة في الأول، وبعدين يجي وراهم الإجماع العلماء، وبعدين يجي موضوع القياس. فبنيجي نتكلم على أربع أصول أساسية عنده الإمام مالك: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. بعدها يجي حاجة اسمها بيسميها عمل أهل المدينة. يعني إيه عمل أهل المدينة؟ يعني الإمام مالك كان بينظر إلى عمل أهل المدينة، ترى أهل المدينة بيعملوا إيه، ويعتبر إن هذا العمل حجة يقدر يستخلص بها حكم فقهي، تخيل. يعني لأن هو مع إن اللي بيشتغل العمل ده ما قالوش أنا سمعت من فلان عن فلان عن فلان أن كذا كذا كذا، لكن هو إذا كان أهل المدينة كلهم بيعملوا حاجة، إذا شافوها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من جيل الصحابة، ويعتبر هذا أصل من أصول الفقه. طبعا ده الكلام ده في الحاجات اللي ما فيهاش نظر. يعني ما فيهاش نظر، يعني ما يكونش مثلا في حد تخيل رؤية معينة فقالها فالناس مشيت عليها فيكون في مظنة انها ما تكونش حصلت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيعملها في الامور التوقيفية. يعني ايه التوقيفية؟ مثلا الموازين، لما يجي يتكلم على الموازين او على الاذان، يسمع الاذان، الاذان ده واحد سمع عن واحد، واحد سمع عن واحد، يبقى اذا بلال كان بيدن بالطريقة دي، مع ان هو اللي بيدن دلوقتي في زمن امام مالك ما سمعش الاذان من واحد وقال لك انا سمعت من فلان وفلان سمع من فلان بالطريقه دي، عشان اطمن ان هو نطق كما كان ينطقه بلال مثلا. لا، هو ما سمعش كده، لكنه بيقول ده بدم مشتهر في المدينه اذا حصل. ده في الفقه. فطبعا في التاريخ بيكون الموضوع اهون شويه من موضوع الفقه. فاذا يعني خلاصه الموضوع ان انا في هذا البحث اللي بنعمله فتح مصر هنرجع للروايات. الروايات عشان الناس ما تبقاش منزعجه جدا هيكون فيها ضعف، صح، هيكون فيها ضعف، ما فيش عندنا مشكله، بس بشروط: الضعف ده ما يكونش شديد، الضعف ده ما يكونش متعارض مع ما صح من اخبار، يكون في شواهد بتدل على هذا الموضوع، بنجمع الروايات من اماكن مختلفه، بنعتمد أكثر ما نعتمد على روايات المؤرخين المصريين الذين عاشوا في البلد حتى لو كانوا عاشوا بعد الحدث بسنوات طويلة، ومنهم نقدر نخرج بالقصة السليمة التي حدثت في زمن الفتح. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتعرف على أشهر كتاب كتب عن تاريخ فتح مصر، الكتاب العمدة، الكتاب اللي هو كل الناس في العالم كله مسلمين وغير مسلمين بيرجعوا له لما يفهموا أو يحاولوا يفهموا تاريخ مصر، ونتكلم عليه إن شاء الله، وبعد كده ندخل في التفاصيل فتح مصر بتسلسلها الزمني إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.